ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه. وعلى هذا يكون إبليس مؤمن على مذهب الجهل، وفرعون مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه. هذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، أنه هو المعرفة. ومثله أيضا قول الكرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان. وأما مرجئة الفقهاء فلهم روايتان، الإمام أبو حنيفة رحمه الله روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان شيئان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وعمل الجوارح واجب آخر ليس من الإيمان. والرواية الثانية عن الإمام أبو حنيفة أن الإقرار باللسان ركن زائد ليس من الإيمان، والإيمان تصديق القلب، وهذا مذهب الماتريدية. وهذه كل هذه الأقوال صحيحة، الصواب ما دلت عليه النصوص، ما ذهب إلى جمهور العلماء والذي دلت عليه النصوص، أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. أما المرجئة أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، قالوا أعمال القلوب وأعمال الجوارح ما تدخل في الإيمان، والإقرار باللسان منهم من أدخله ومنهم من منعه، وهذا مخالف للنصوص. نعم. يكون خارج الإسلام في خلاف الخوارج يكفرون أهل السنة المسلم المعاصي، منهم من كفرة، لكن الجمهور على أنهم مبتدعة لأنهم متأولون. أن أنكروا شيء يعني أنكروا وحي ما تألم وحي. نعم، لكن الجمهور العلماء على أنهم مبتدعة وأنهم عصاة، هو الذي ذهب إليه الصحابة. الصحابة عاملهم معاملة العصاة، ولكن ظاهر النصوص أنهم كفار، هو القول الثاني. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. نعم. قولان عن أبي حنيفة، أبو حنيفة الرواية المشهورة أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب، هذا الذي عليه جمهور أصحابه. والرواية الثانية أنه تصديق بالقلب فقط، والإقرار باللسان ركن زائد، وهذا هو مذهب أبي منصور الماتريدية، أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، لأن أبي حنيفة يعتبر من مرجئة الفقهاء. أول من قال بالإرجاء حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، يسمون مرجئة الفقهاء، هم طائفة من أهل السنة، لكن خالفوهم في مسمى الإيمان في اللفظ ووافقوه في المعنى، وإن كان هذا الخلاف له أثار تترتب عليه ليس لفظيا من جميع الوجوه. نعم. أما المرجئة الغلاة هم الجهم، هؤلاء خلافهم يترتب عليه فساد في العقيدة، ليس من أهل السنة. نعم. الشيخ حماد بن أبي سليمان هو أول من قال بالإرجاء، حماد بن أبي سليمان. نعم. صحيح صحيح. على كل حال هو لا شك أن الإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كلها أعمال كلها. نعم. لكن ابن حبان رحمه الله وغير محقق في صحيحه، في صحيح له أغلاط، الإمام ابن حبان في صحيح ابن حبان في أول الجزء الأول في صحيح ابن حبان ذكر فيما يتعلق بالعقائد تمشى مع مذهب أهل البدع ليس من أهل السنة، لا يتمشى مع متفق السنة والجماعة. الأستاذ قال في الرياض تكلم جماعة حصر على الشعب بطريقة الجهاد وفي الحكم لكون ذلك هو المراد الشعوب ولا يقضي عدم معرفة حصل ذلك. البيهقي رحمه الله ثم جمع شعب الإيمان حتى وصلها إلى 79، سماه كتاب شعب الإيمان، كل ما ورد في النص أنه شعبة جاء به، الصلاة شعبة والزكاة شعبة، حتى وصلها إلى 79 شعبة، وقال البضع من 3 إلى 9، وقال تحرى لدي أن شعب الإيمان تصل إلى 79 شعبة، وقال يريد أن يفسر هذا الحديث الإيمان بضع نصف شعبة، يعني تحرى وجمع ما ورد في النص أنه شعبة حتى أوصلها إلى 79 وسمى كتابه شعب الإيمان. نعم. قوله بمثال وعمل بالأقلام يعمل بالكلام، مثال القول لا إله إلا الله. البخاري الإمام بضع وستون شعبة. رواية مسلم الإمام بضع وستون شعبة. رواية البخاري الإمام بضع وستون شعبة. نعم. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لقوله تعالى فزادهم إيمانا، قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار وقال لا إله إلا الله وفي قلبه كفار قوة أو قوتات أو ضرورة الإيمان. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي عليه السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزداد إيمانه مع إيمانه، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الإيمان بضع وسبعون شعبة، يخرج من النار مقال لا إله في قلبه، في رواية مسلم أدنى أدنى أدنى مثقال حبة مخبل من الإيمان. دل على الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وذهب المرجئة إلى أنه لا يزيد ولا ينقص، وأنه شيء واحد، وأنه التصديق بالقلب، وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا قول مرجوع، قول ضعيف. وإن كان الأحناف ومرجئة الفقهاء طائفة من السنة، إلا أنهم أخطأوا في هذه المسألة، في مسألة الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هذا هو الصواب. نعم. رواه البخاري ومسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم متفاضلا، وإذا كانت زيادته ثبت وصفه، لأن من زياده بالزياده أن يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد. نعم، وكذلك الكفر يزيد وينقص. الكفر والنفاق يزيد وينقص. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجس في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالكفر يزيد وينقص كالايمان يزيد وينقص. نعم. فصل: الايمان بكل ما اخبره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المرجع رحمه الله تعالى: يجب الايمان بكل ما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قريشا نعم، هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، سواء علم معناه وعقلها ولم يعلم. نؤمن بالمغيبات، نؤمن بما أخبر الله به، الإسراء والمعراج، وسيف النبي صلى الله عليه وسلم على البراق مع صفوة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء، وسيف المعراج من المعراج هيئة المرقاع، هيئة المرقاع والدرج، صعد إلى السماوات في ليلة واحدة، صعد إلى السماء الدنيا ثم السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم الثالثة ثم السابعة، وجد في السماء الأولى آدم ورحب به وأقر بنبوته، وجد في السماء الثانية يحيى وزكريا بن خاله، يحيى وعيسى بن خاله فرحب به وأقر بنبوته، ووجد في الثالثة إدريس فرحب به وأقر بنبوته، في السماء الرابعة يوسف، وفي السماء الخامسة هارون، وفي السماء الثالثة موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم، كل واحد يقر به يرحب به ويقر بنبوته، ثم تجاوز سبع طباق عليه الصلاه ووصل الى مكان يسمع فيه صريف الاقلام، وفرض عليه رب العزه والجلال الصلوات الخمس، كلم من دون واسطه من وراء الحجاب، ثم خفت الى خمس صلوات، كل هذا في ليله واحده. واهل الجنه ينكرون، يقول ما يمكن، ما يمكن ان يكون هذا، كيف يسافر في ليلة واحدة من بيت المقدس إلى من مكة إلى بيت المقدس بمسافة شهر، وكذلك كيف يصعد إلى السماوات؟ لا يمكن، لأن البشر الأجسام ثقيلة فلا يمكن أن تصعد إلى العلو بخلاف الأرواح. هؤلاء حكموا عقولهم، الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال بعضهم إنه إن الإسراء في المنام، وقيل إنه إسراء بروح دون جسد، وقيل إن الإسراء مرارا، والصواب أنه مرة واحدة، الإسراء والمعراج مرة واحدة في ليلة واحدة، يقظة لا منام بروحي وجسدي، هذا هو الصواب. والإسراء ذكره الله في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك يجب على الإنسان يؤمن بما بالمغيبات التي تكون في المستقبل في آخر الزمان، إشراط الساعة، خروج المهدي والدجال والجابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج وأجوج، وكذلك ما أخبر الله به من أحوال البرزخ، وما أخبر به من الحشر والنشر والبعث والجزاء والصراط والميزان والجنة والنار، كل هذا يجب على المسلم أن يخبر به، أن يصدق به وأن يؤمن به. نعم، بارك لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح حفظه الله تعالى: السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي حق يجب تصديقه، سواء شاهدناه بحواسنا. إيش أعد؟ السمعيات. السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي حق يجب تصديقه، سواء شاهدناه بحواسنا أو غاب عنا، وسواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه، لقوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقد ذكر المؤلف نعم السمعيات المراد بها الأدلة التي جاء بها السمع، وهو القرآن والسنة، يقال له سمعيات لأنها مسموعة يسمعها المسلم ويصدق بها، سواء أدركها العقل أو المدركها. فالأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة سمعية وأدلة عقلية. فالأدلة السمعية هي كتاب السنة، سمي سمعية لأنها تسمع ويعمل بها. أما الأدلة العقلية هي التي يدركها العقل، فالأدلة السمعية تقابلها الأدلة العقلية. الواجب على المسلم أن يعمل بالكتاب والسنة، وسواء أدركه بعقله أو لم يدركه بعقله، لأن هذا هو شأن المؤمن، يصدق ويعمل. لكن إذا عرف الحكمة وعرف العلة كان هذا نور على نور، وإن لم يعرف فإن الواجب عليه التسليم، قل سمعنا وأطعنا، هكذا شأنه. إنما كان قال المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المؤمن يسمع ويطيع سواء علم الحكمة أو لم يعلم، ما جاءه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسلم الأمر ويقول سمعنا وأطعنا ويمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورا: الأمر الأول الإسراء والمعراج. الإسراء لغة السير بالشخص ليلا، وقيل بمعنى سرى، وشرعا سير جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج لغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد، وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء، لقوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكان في ليلة واحدة عند الجمهور، وللعلماء خلاف متى كانت، فيروى بسند منقطع عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنها ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ولم يعين السنة، رواه ابن أبي شيبة. ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة، رواه البيهقي، فتكون في ربيع الأول، ولم يعين الليلة. وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووي. ويروى عن السدي أنها قبل الهجرة بستة عشر شهرا رواه الحاكم، فتكون في ذي القعدة. وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بخمس، وقيل بست. وكان يقظة لا مناما، لأن قريشا أكبرته وأنكرته، ولو كان مناما لم تنكره، لأنها لا تنكر المنامات. وقصته أن جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصواب في أن الإسراء والمعراج هما من المغيبات، من الأمور الغيبية. الإسراء والمعراج من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، من السمعيات، أخبر الله تعالى بها في كتابه وأخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، هذا هو الصواب. قال بعض العلماء في ليلتين، الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، والصواب أنهما في ليلة واحدة. والصواب أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة، وكان يقظة لا منام بروحه وجسده قبل الهجرة، على خلاف بين العلماء قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنين. والإسراء معناه هو السفر من مكة إلى المدينة على البراق، فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر صحبة جبرائيل على البراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، وخطوه مد بصره، خطوه يضع خطوه مد البصر يكون سريع، قطع المسافة في وقت وجيز، يعني يضع الحافر منتهى طرفه، منتهى طرفه هو، قد يكون منتهى طرفه طويل، تكون القفزة طويلة، يرفع الحافر ولا يضعه إلا منتهى طرفه. أسقي به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم لما وصل بيت المقدس ربط البراق بحلقة الباب الذي يربط به الأنبياء، وجمع له الأنبياء، جاء في الحديث أنه جمع له إما قبل المعراج أو بعد المعراج، صلى بهم عليه الصلاة والسلام إماما، قدمه جبرائيل وصلى بالأنبياء إماما، ثم أتى بالمعراج وهو كهيئة الدرج، كهيئة السلم، فعرج به عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماء، وقطع هذه المسافة في وقت وجيز. والمسافة بين السماء والأرض مسيرة خمسين ألف عام كما في الحديث، قطع هذه المسافة ومعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام، ثم حتى وصل إلى السماء الدنيا، واستفتح جبريل فقالوا: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وبعث إليه؟ قال: نعم. ففتح لهما، في دليل على أن السماوات لها أبواب ولها حراس، ليس كل أحد يدخل، مع أن الشياطين ما يصلون إلى السماء، يرمون بالشهب، ومع ذلك لها حراس. ولذا استفتح جبريل، ثم وجد في السماء الأولى آدم كما جاء في الحديث، سلم عليه قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم صعد إلى السماء الثانية، استفتح جبريل كما استفتح السماء الدنيا، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. آدم قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم وجد في السماء الثانية عيسى ويحيى ابني الخالة، فرحب به وأقر بنبوته وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفسح جبريل، قيل: ومن معك؟ قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فوجد في السماء الثالثة إدريس فرحب به وأقر بنبوته. ثم صعد إلى السماء الرابعة فوجد فيها يوسف فرحب به وأقرب بنبوته. ثم صعد إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به وأقرب بنبوته. ثم صعد إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى فرحب به وأقرب بنبوته. ثم صعد إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. كل منهم يقول بالأخ الصالح بالنبي الصالح إلا آدم وإبراهيم، لأنه في السلسلة الأبوية. ووجد إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو كعبة السماوية، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك في الطواف، ثم لا يعود إليها آخر الدهر من كثرة الملائكة، كل يوم يدخل سبعون ألف ولا يصلهم الدور من كثرة الملائكة. وكعبة بثم عمر يحادي الكعبة الأرضية في مكة يحادي يعني يسامته. ثم تجاوز عليه الصلاة والسلام تجاوز حتى وصل إلى سدرة المنتهى وتجاوز حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام. ثم كلمه رب العزة والجلال بدون واسطة من وراء حجاب لم ير ربه على الصحيح لكن سمع كلامه بدون واسطة. وفرض عليه رب العزة والجلال 50 صلاة في أول الأرض. ثم هبط عليه الصلاة والسلام حتى وجد موسى في السماء الثالثة فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه النعم. فعلى به جبرائيل إلى رب جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضعه 10 وفي رواية 5. ثم هبط إلى السماء الثالثة فسأله موسى فقال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 40 صلاة أو 45 صلاة. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 40 صلاة في اليوم والليلة. فاستشار جبريل فأشاره فعلى به إلى الجبار جل جلاله. وهكذا لم يزل تردد بين ربه وبين موسى كل في كل مرة يضع عنه 10 وفي بعض الروايات 5 حتى صارت إلى 5 صلوات. فهبط نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى موسى في السماء السادسة. قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 5 صلوات اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فسأل التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات اليوم والليلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي هي 50 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر. هذا يدل على عظم شأن الصلاة أن أمرها عظيم فرضت في هذا المحل الأعلى وفرضها رب العزة وجل بدون واسطة ثم خففت ال5 صلوات يدل على أهميتها وعناية الإسلام بها وأنها أعظم صلة وأعظم علاقة وأعظم رابطة تصل الإنسان بربه. فالذي لا يصلي قطع الصلة بينه وبين الله ولهذا الصلاة لها من المزايا ما ليس لغيرها. هذه المزايا العظيمة تدل على أهميتها. الزكاة فرضت في الأرض بواسطة جبريل. الصلاة الصوم فرضت في الأرض بواسطة جبريل. الحج أما الصلاة فرضت في المحل الأعلى ثم فرضت 50 ثم خففت ال5 صلوات فهي الفارقة بين الإسلام. وهذا ما يدل ويؤيد أن تركها كفر لأن من تركها قطع الصلة بينه وبين الله ولو لم يجحد. الصواب أن تركها كفر الذي تدل عليه النصوص لأن أخبر أن الخروج على الأمراء لا يجوز إلا إذا وجد الكفر البواح. وقال في حديث آخر لا ما أقاموا فيكم الصلاة فدل على أن ترك الصلاة كفر البواح. فالإسراء والمعراج من الغيبيات التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة وقال بعضهم في ليلتين. والصواب أن الإسراء في اليقظة قال بعض أهل العلم في النوم. الصواب أنه في اليقظة. والصواب أن الإسراء بالروح والجسد وقال بعض أهل العلم الإسراء بالروح والجسد. والصواب أن الإسراء والمعراج مرة واحدة وقال بعض أهل العلم مرارا. قال بعض أهل العلم أنه في ليلتين. والصواب أنه في ليلة. قال بعض أهل العلم أنه منام. قال بعض أهل العلم أنه بالروح فقط. قال بعض العلم إنه مرار إنه أسكى به مرار عدة مرات. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة مرة واحدة في اليقظة لا في النوم بالروح والجسد. وما قال بعض الملاحدة والزنادقة كيف يصعد الجسد وثقيل ما يستطيع يصعد السماوات. هذا عارض النصوص بآرائهم وعقولهم الفاسدة. الله على كل شيء قدير. يقول الأجساد من طبيعته الثقل الجسد ما يستطيع أن يصعد بخلاف الروح والملائكة والجن يعني أرواح تصعد من طبيعة الخفة. هذا اعتراض بعقول فاسدة ليس من شأن إنسان مسلم أن يقول سمعنا وأطعنا يصدق بالغيبية. نعم. وقصته أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق ثم يعرج به إلى السماوات العلا سماء حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام هي أقلام القدر التي تكتب القدر. وفرض الله عليه الصلوات الخمس وأطلع على الجنة والنار واطلع على الجنة والنار واتصل بالأنبياء الكرام. نعم هي أنه دخل الجنة هنا دخل الجنة ورأى أناس فيها طلع على النار ورأى أناس يعذبون النار وصلى بهم إماما ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى فكذبه الكافرون وصدق به المؤمنون وتردد فيه آخرون. نعم، شك بعض الناس وارتد بعض الناس. قال الله تعالى: وما جعل الرؤيا إلا في رأيناك إلا فتنة للناس. صار فتنة ابتلاء واختبار، صدقه قوم وكذبه آخر. نعم، ثبت الله المؤمنين. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. إيش الباب الثاني؟ إيش الأمر الثاني؟ نعم. الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. نعم. جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه، فلطمه موسى ففقأ عينه، فرجع الملك إلى الله وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره. فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. نعم، هذا الحديث مثل ما ذكرنا في الصحيحين. ولو كنت، يعني الرسول ثم، يعني هناك. وهذا كله يجب على المسلم أن يؤمن به من الأمور الغيبية، والله على كل شيء قدير. والملك قد يأتي في صورة إنسان. الملائكة أعطاهم الله القدرة على التصور والتشكل. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة، في صورة دحية كلبي، وأتى في صورة رجل رآه الصحابة شديد الثياب، شديد البياض الثياب، شديد سواد الشعر، ورآه في الصورة التي خلق عليها له 600 جناح، كل جناح حملة ما بين السماء والأرض، مرتين، مرة في الأرض عند البعثة، ومرة في السماء. وكذلك أيضا ملك الموت يأتي في صورة رجل ولطمه فقع عينه ثم رجع إلى ربه فأصلح عينه. كل هذا يجب على الإنسان يؤمن به من الأمور الغيبية. نعم. وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره، معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو، يطلب منه نفسه، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه. ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمه، ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله، وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور. وهذا من الله تعالى أعطاه أن يضع يده على متن ثور، على ظهر ثور، فله بكل ما مست يده من شعرة سنة. لكن الله جعل في قلب موسى أن يختار الموت الآن، جعل في قلبه، قال: ثم ماذا؟ وبعد السن وش بعد؟ ما بعد هذا السن؟ قال: بعدها الموت لا بد منه. قال: الآن، إذا كان الموت لا بد منها الآن. فالله تعالى جعل في قلب موسى أن يختار الموت الآن، لأن الله قدر أن يموت في هذا الحال. فالله خيره، لأنه جاء الحديث أنه ما من نبي يموت إلا يخير، فخير، ولكن الله قدر في قلبه أن يختار الموت الآن، لأن الموت كتب في ذلك الوقت. نعم. فمقصود أن هذا من الأمور الغيبية التي يجب على الإنسان يؤمن بها. أمور الغيب يجب على المسلم أن يؤمن بها: أشراط الساعة، ما يكون في آخر الزمان، ما يكون في القبر، سؤال منكر ومنكير، عذاب القبر ونعيمه، توسيع القبر وتضييقه، البعث بعد الموت، وقوف الناس عراة بين يدي الله، الحشر والنشر، تطاير الصحف، وزن الأعمال ووزن الأشخاص، والحوض، ومرور على الصراط، والجنة والنار. كل هذه الأمور الغيبية يجب على المسلم أن يؤمنها، الذين يؤمنون بالغيب. نعم. تعليق. نعم. تعليق بالحاشية. نعم. شو يقول؟ قال الإمام ابن حبان في صحيحه تحت عنوان: لا ذكر خبر شنع به على منتحل سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حرم التوفيق لإدراك معناه. ثم قال عقب روايته: إن الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم معلما لخلقه، فأنزله موضع الإبانة عن مراده، فبلغ صلى الله عليه وسلم رسالته وبين عن آياته بألفاظ مجملة ومفصلة عقلها عنه أصحابه أو بعضهم. وهذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناه من لم يحرم التوفيق لإصابة الحق، وذلك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام رسالة ابتلاء واختبار، وأمره أن يقول له: أجب ربك، أمر اختبار وابتلاء، لا أمرا يريد الله جل وعلا إمضاءه كما أمر خليله صلى الله على نبينا وعليه بذبح ابنه، أمر اختبار وابتلاء دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه. فلما عزم على ذبحه على ذبح ابنه وتله للجبين، فداه بالذبح العظيم. وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها، كدخول الملائكة على إبراهيم ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة، وكمجيء جبريل إلى رسوله. وقدم لهم الضيافة، جاء راغ إلى أهله وجاء بعجل سمين وقربه إليهم وقال: ألا تأكلوا؟ ما عرفها، وهم ملائكة جاءوا في صورة آدميين. والآية الأخرى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، يعني إلى الطعام، نكرهم استنكرهم وأوجس منهم خيفة، فأخبروه أنهم ملائكة، قالوا لا تخف، فأخبروه أنهم ملائكة. ثم جاءوا إلى لوط ولا عرفهم بعد ذلك في صورة إنسان، حتى جاء قومه يهرعون، وصاب لوط عليه الصلاة والسلام وشدة، خاف على ضيافه، فلما رأوا ذلك أخبروه أنهم ملائكة، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. نعم. وكمجيء جبريل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإيمان والإسلام والإحسان، فلم يعرف المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ولى. فكان مجيء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليها. وكان موسى غيورا، فرأى في داره رجلا لم يعرف، فشال يده فلطمه، فأتت لطمته على فقع عينه التي في الصورة التي يتصور بها، للصورة التي خلقه الله عليها. ولما كان المصرح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس حيث قال: إيش؟ ولما كان المصرح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس حيث قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فذكر الخبر وقال في آخره: هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. كان في هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد يتفق مع بعض شرائع من قبلنا من الأمم. ولما كان من شريعتنا أن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه، أو الناظر في بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه للأخبار الجمة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع من كتبنا، كان جائزا اتفاق هذه الشريعة، شريعة موسى، بإسقاط الحرج عن من فقأ عين الداخل داره. كان جائزا اتفاق هذه الشريعة، شريعة موسى، بإسقاط الحرج عن من فقأ عين الداخل داره بغير إذنه. يعني يقول إن هذا شريعة موسى، شريعتنا وافقت شريعة موسى. ولما جاء في الحديث: لو أن أحدا اطلع على بيتك بغير إذنك فضربته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك جناح. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطلع من شق الباب عليه، كان معه مدرة يحك برأسه، كان يختله يريد أن يفقع عينه. فلو وفي الحديث الآخر: لو أن أحدا اطلع عليك ثم حذفته بحصاة فقدت عينه، ما كان عليك جناح، لأن تكون هدر هذه العين، لأنها فإذا اطلع إنسان على إنسان من شباك أو من السطح أو من الباب، شق الباب، ثم ضرب عينه، ما عليه، تكون هدر، لأن هذه العين هي التي تجاوزت الحد. وهذا كذلك الملك جاء ودخل البيت وموسى غيور عليه السلام، لما رأى رجل في بيته فقع عينه، لطمه ففقع عينه، وليس عليه جناح، ولهذا أصلح حاله، ما يدري، يظن أنه إنسان وهو ملك، بصورة إنسان. نعم. وكان استعمال موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه في فعله. فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من موسى فيه أمره ثانيا بأمر آخر، أمر اختبار وابتلاء كما ذكرنا من قبل، إذ قال الله له: قل له إن شئت فضع يدك على مثل ثوب فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة. فلما علم موسى كليم الله صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت وأنه جاءه بالرسالة من عند الله طابت نفسه بالموت ولم يستمهل وقال: فالآن. فلو كان في المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت ما استعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به، ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به ويروون ما لا يؤجرون عليه ويقولون بما يبطله الإسلام جهلا منه بمعاني الأخبار وترك التفقه والآثار، معتمدا في ذلك على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس. انتهى. هذا في الحاشية نقل عن ابن حبان ولا لا؟ معلش الكلام هاك تابع الكلام ابن حبان ذا. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة. بارك الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى صلى الله عليه وسلم. جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه، فلطمه موسى فثقأ عينه، فرجع الملك إلى الله وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث ثابت. هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري، ليس صحيح، هذه القصة ثابتة، وأن ملك الموت جاء في صورة إنسان إلى موسى ليقبض روحه فلطمه ففقع عينه، والملك أعطاه الله القدرة على التشكل والتصور، تصور في صورة إنسان كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، وجاء ورأه الصحابة في صورة رجل شديد سواد الثياب شديد بياض الشعر لا يرى عليه أثر السفر. جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإسلام. تعجب الصحابة، يكون مسافر والأسفار في ذلك الزمن ليس كالأسفار الآن، الذي يأتي من السفر يكون ثيابه متسخة شعره كذلك مغبر، وهذا الرجل ثيابه بيض وشعره أسود ليس فيه غبرة. تعجب وسأل على الإسلام والإيمان والإحسان، ثم أخبرهم أنه جبريل. فالملائكة أعطاهم الله القدرة على التصور، وكذلك الجن صورون. فلما لطمه رجع إلى ربه ورد الله عليه عينه وقال له: ارجع إليه فقل له ضع يدك على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فلك بكل ما غطت يدك من الشعر سنة. كل سنة كل شعرة مقابل سنة، كم تغطي اليد إذا وضعها على متن الثور؟ شعرات كثيرة. لكن الله ألقى في قلب موسى عليه الصلاة والسلام أنه يطلب الموت الآن. قال: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم الموت. قال: الآن، لك الموت لا بد منها الآن. والله قدر أنه عمر موسى محدد لا يزيد ولا ينقص، لكن الله ألقى في قلبه أنه يطلب الموت الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة ومن المكان المقدس قدر رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قبره هناك، لو كنت ثم لأرأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر. نعم. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو، يطلب منه نفسه، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه، ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمه، ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله، وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. نعم، هذا أشراط الساعة لا بد من الإيمان بها، لا بد من هي ثابتة. وأشراط الساعة كما ذكر العلماء أشراط صغرى وأشراط كبرى. فأشراط الصغرى مضى كثير منها ولا زلنا فيها الآن، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبب هو الصلاة. ومنها موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها أيضا ما حصل من الحروب في عهد الصحابة ومن بعدهم، ومنها ما جاء في الأحاديث: فتنة لا تترك بيتا إلا دخلت، والموتان يأخذ في قعص الغنم، والخصوف في المشرق والمغرب، ومنها إضاعة الأمانة وإضاعة الصلوات، ومنها تقرب الأسواق، إلى آخر ما جاء في الأحاديث. ومنها أشراط الساعة الكبار لتتبعه الساعة وهي عشر، منها أولها المهدي، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله، وهو رجل من آل سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، من سلالة فاطمة، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته محمد بن عبد الله المهدي. هذا أول أشراط الساعة الكبار، يخرج في آخر الزمان، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يبايع له بين الركب والمقام في وقت ليس للناس فيه إمام، وفي زمنه تكثر الفتن كثيرة، وأهل السنة والجماعة يحصرون في الشام في بيت المقدس. ثم يخرج في زمانه الدجال، رجل من بني آدم، هذا وهو العلامة الثانية، يدعي الصلح أولا وأنه صالح، ثم ينتقل ويدعي النبوة، ثم ينتقل ويدعي الربوبية، ثلاث أطراف: أولا يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي أنه نبي، ثم يدعي أنه يقول للناس أنا ربكم والعياذ بالله. ومعه خوارق، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويغسل رجلا يقطعه نصفين فيستوي قائما. هذا كل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت في الأحاديث الصحيحة. ويمكث في الأرض 40، اليوم الأول طوله كسنة، تطلع الشمس لا تغيب إلا بعد سنة، والثاني كشهر، طوله شهر، والثالث كجمعة، وبقية الأيام مثل أيامنا. ثم ينزل العلامة الثالثة عيسى بن مريم من السماء ويقتل الدجال. خروج الدجال بعد الحرب، بعد فتح القسطنطينية، يعني تفتح القسطنطينية ويعلق الناس سيوفهم بالزيتون، يصيح الشيطان إن الدجال خلفكم في أهليكم. ونزول عيسى بن مريم ينزل في زمن الدجال ويقتله، ثم يأخذ يأجوج ومأجوج في زمن عيسى. هذه أربع متواليات، أربع سور متوالية: المهدي، ثم الدجال، ثم عيسى، ثم يأجوج ومأجوج. ثم تتابع بقية أشراط الساعة، يبقى ست، منها الدخان الذي يملأ الأرض، يصيب المؤمن كاهل الزكام، ويصيب الكافر من شدة عظيمة، ومنها هدم الكعبة والعياذ بالله، ومنها نزع القرآن من الصحف ومن الصدور، ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها والدابة، وهما مقترنتان، فأيهما ما خرجت فالأخرى على أثرها قريبا. ثم آخر الأشراط قبل ذلك تأتي ريح طيبة تقضى روح المؤمنين والمؤمنات، ثم تأتي آخر ذلك النار تحشر الناس من قعر عدن تسوقهم إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قال. كل هذا دلت عليه الأحاديث. ومن تخلف أكلته تأتي ريح طيبة تقضى روح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الكفرة فعليهم تقوم الساعة. أعوذ بالله. نعم. الأمر الثالث أشراط الساعة. الأشراط جمع شرط وهو لغة العلامة، والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه، والمراد بها هنا القيامة. والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه، والمراد بها هنا القيامة. فأشراط الساعة شرعا العلامات الدالة على قرب يوم القيامة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأتي: أولا خروج الدجال، وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل، وهو الكذب والتمويه. وشرعا رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، وخروجه ثابت بالسنة والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في الصلاة، متفق عليه. وأجمع المسلمون على خروجه. وقصته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق فيدعو الناس إلى عبادته، فأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب، ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان، فيسير في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح إلا مكة والمدينة، فيمنع منهما، ومدته 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وباقي أيامه كالعادة، وهو أعور العين مكتوب بين عينيه كاف فارا، يقرأه المؤمن فقط. وله فتنة عظيمة، منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سمع به فلينأ عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو بفواتح سورة الكهف. نعم، كل هذا ثابت في الأحاديث. نعم. ثانيا نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي موت عيسى، وهذا حين نزوله. قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها، وفي قراءة: وإنه لعلم، أي نزول عيسى، هذا من الأدلة. وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها، وفي قراءة: وإن لعلم، وفي قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، في آية النساء، والعرف في سورة الزخرف. نعم. أي موت عيسى، وهذا حين نزوله، كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما وعدلا. الحديث متفق عليه. وقد أجمع المسلمون على نزوله، فينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلب الدجال حتى يدرك بباب لد فيقتله، ويكسر الصليب ويضع الجزية، وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين، ويحج ويعتمر. يكسر الصليب لبيان بطلان ما عليه النصارى عباد الصليب، ويقتل الخنزير. نعم. وتكون السجدة لله في الحديث، تكون السجدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها، لأنهم رأوا أشراط الساعة ورأوا قرب قيامها. نعم. كل هذا ثابت في صحيح مسلم وبعضه في الصحيحين كليهما. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. إيش وروى إيش وروى؟ وروى الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. شكرا تخريجه. قال: حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن أبي شيبة وابن جرير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في مكته، قال بعضهم من كثر 40 سنة في بعضها أنه أن مدة عمره يعني قبل رفعه إلى السماء ومع نزوله فيكون 7 سنوات، رفع وابن 33 فتكون 7 سنوات، يعني جاء في بعض الروايات يكون 7 سنين. الله أعلم، يحتاج إلى جمع الأدلة الحديث في هذا ونرى في كلام العلماء. نعم. وذكر البخاري في تاريخه أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. ثالثا يأجوج ومأجوج، اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب، أو من أجيج النار وتلهبها، وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة. قال الله تعالى في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نعم، يأجوج أمتان من بني آدم، أمتان، أمة اسمها يأجوج والأمة الثانية مأجوج من بني آدم. يأجوج هذه أمة والثانية مأجوج من الحركة والأجيج لكثرتهما، وهما أمتان كافرتان. وجاء في الحديث الآخر أن الله تعالى يقول لآدم يوم القيامة: أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي من كم؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. شق ذلك على الصحابة فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 منهم 1000 ومنكم 1، أمتان كافرتان، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 1000. أخرجاه في الصحيحين. وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد، ولكن بوادره وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. وقد ثبت خروجهم في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وقد ثبت خروجهم في الكتاب والسنة. نعم. قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وقصتهم مع حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد قتله الدجال: فبينما هو كذلك، إذ أوحى الله إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتال، لا يدان يعني لا قدرة ولا طاقة، لا قدرة لأحد بقتاله. والمراد أخرجت عبادا لي، المراد العبودية العامة، العبادة العبودية تنقسم قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة كل الناس معبدوا لله، مذللون مقهورون، فيجوز موضوع عباد من عباد الله يعني المعبدون المذللون. أما العبودية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين الذين يعبدون الله بطوعهم واختيارهم. يقول في الحديث: خرجت عبادا لي، يعني من العبيد الذين خلقهم الله ودبرهم وتنفذ فيهم مشيئته، لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم. ولهذا تحرز، أمر الله عيسى تحرز هو المؤمنون بجبل الطور من شرهم، ثم دعا عليهم بعد ذلك نبي الله أهلكهم الله في آية واحدة. نعم. لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم ويقول: لقد كان بهذه مرة ما. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس. حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، يهبطون من الجبل يعني بعد ما قتل الله يأجوج ومأجوج. نعم. فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. رواه مسلم. رابعا: خروج الدابة. بارك. نعم. فيرغب نبي الله. نعم. إلى الله. نعم. عيسى نبي وهو أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى، لأنه نبي ومن هذه الأمة، ثم يليها أبو بكر الصديق. هو نبي أفضل من الصحابة، أقول أفضل من الصحابة، قد يقال أنه يجتمع فيه الأمران: نبي وصحابي ومن هذه الأمة. لكن رأى غيره، لكن رأهم بأرواحهم، أما عيسى رأه بجسده وروحه. هو نبي أفضل من كل الصحابة، له النبوة أفضل من الصحابة، وهذا له وجه. قال نبي وصحابي ومن هذه الأمة. نعم. ما أذكر شيء على أنه أنبياء. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: رابعا: خروج الدابة. الدابة لغة كل ما دب على الأرض، والمراد بها هنا الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة، وخروجها ثابت بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة. رواه مسلم. وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها، وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر. وظاهر القرآن إنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك، والله أعلم. خامسا: وخروج الدابة من أشراط الساعة الكبار. سبق الكلام في الدرس الماضي أن أشراط الساعة قسمها العلماء قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى، وأن أشراط الصغرى من أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي الساعة، وموته وفتح بيت المقدس وأشياء كثيرة خرجت منها إضاعة الأمانة وإماتة الصلاة وكثرة العقوق وتقارب الأسواق والنار التي خرجت في المدينة في القرن السابع الهجري أضعت لها أعناق الإبل بالشام، ولا تزال نحن فيها تتزايد. أما سنة الساعات الكبار فهي عشر وهي متتابعة، تشبه بالعقد إذا انقطع تتتابع الخرز. وأولها كما سبق خروج المهدي، هو رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة فاطمة، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته محمد بن عبد الله المهدي، يملأ الأرض عدلا يبايع له في الخلافة في آخر الزمان بين المقام والباب في وقت ليس للناس فيه إمام، وقت ما في إمام، يبايع له في ذلك الوقت، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. والفتر كثيرة في ذلك الوقت حتى إن أهل السنة والجماعة يحصرون في الشام. ثم العلامة الثانية تخرج في زمن المهدي الدجال، في زمن المهدي يخرج. ثم العلامة الثالثة نزول عيسى بن مريم من السماء ويقتل الدجال. ثم العلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج، هذه متتابعة أربع مرتبة. ثم بعد ذلك تتابع أشراط الساعة، ومنها هدم الكعبة، ومنها الدخان الذي يملأ الأرض، ومنها نزع القرآن من المصاحف ومن الصدور، ومن آخرها خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. فخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها من أشراط الساعة الكبار التي تخرج قرب الساعة. وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، فأيهما ما خرجت فالأخرى على إثرها قريبا. إن خرجت الدابة قبل طلوع الشمس طلعت الشمس بعدها مباشرة، وإن طلعت الشمس قبل خروج الدابة خرجت الدابة. طلوع الشمس من مغربها تطلع الشمس من المغرب، ثم يغلق باب التوبة، وليس هناك إيمان جديد، كل يبقى على ما كان، المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. والدابة تسم الناس، في الحقيقة تسم الناس في وجوههم، فالمؤمن تسمه بسمة بيضاء، نقطة بيضاء فيبيض لها وجهه، والكافر تسمه بسمة سوداء فيسود لها وجهه. فينقسم الناس إلى قسمين، سود الوجوه وبيض الوجوه. وتطلع الشمس من مغربها ويغلق باب التوبة، والكافر يبقى على كفره والمؤمن على إيمانه، ثم يتبايع الناس في أسواقهم، خذ هذا يا مؤمن وهذا يا كافر، يعرف الكافر من المؤمن. طلعت الشمس من مغربها وليس هناك إيمان جديد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمان خير. جاء في تفسير بعض الآيات أنها طلوع الشمس من مغربها. نعم. الخامس: طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه. نعم. هما كما سبق خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها من آخر أشراط الساعة الكبار، وبعدها النار التي تحشر الناس، نار تخرج من قاري عدن تحشر الناس إلى المحشر إلى أرض الشام فلسطين. نعم. تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، وقبلها تأتي ريح طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا يبقى في الأرض مؤمن إلا تقبل هذه الريح الطيبة، ثم تقوم الساعة على الكفرة، الساعة لا تقوم إلا على الكفرة. إذا خلى هذا الوجود هذا إذا خلت الدنيا من الإيمان والتوحيد قامت القيامة، فسد هذا العالم خرب. خراب هذا العالم في خلوه من التوحيد والإيمان، فما دام فيه توحيد وإيمان وفي من يذكر الله ويتكلم بكلمة التوحيد لا تقوم الساعة. فإذا خلى من التوحيد والإيمان خرب وقامت القيامة. نعم. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. ما ذكر المؤلف رحمه الله طلوع النار تخرج من قاري عدن وهي من آخرها، ولا ذكر الدخان وهدم الكعبة، وهي كلها أشراط ساعة عشر، أشراط الساعة عشر في التابع، أولها المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه الأربع مرتبة، ثم بعد ذلك بقية الأشراط غير مرتبة، إلا أن من آخرها طلوع الشمس من مغربها والداب، وقبلها هدم الكعبة والدخان ونزع القرآن من الصدور، ثم آخر أشراط نار تخرج من اليمن من قارع عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، إذا جاء الليل وقفت يبيت الناس، فإذا جاء الصباح ساقتهم وما تخلف أكلتهم، إذا جاء وقت القيلولة وقفت حتى يقيل الناس، فإذا انتهت القيلولة تسوقهم وتحشرهم ومن تخلف أكلت. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الفتنة لغة للاختبار، وفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، متفق عليه. والسائل ملكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه، رواه مسلم. واسمهما منكر ونكير، كما رواه الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وقال حسن غريب، قال الألباني حفظه الله: وسنده حسن، وهو على شرط مسلم. والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح، وفي غير المكلفين خلاف. وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ترجيح السؤال، ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي رحمه الله، ومن مات مرابطا في سبيل الله لحديث رواه مسلم. عذاب القبر أو نعم. نعيمه. فتنة القبر فتنة، هي السؤال، يفتن الإنسان في الحديث أن هذه الأمة تفتن في قبورها، والفتنة هي السؤال، وهو أن كل أحد إذا مات وضع في قبره يسأل عن الأصول الثلاثة، عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ما ربك من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه الأصول الثلاثة. والرسالة التي ألف فيها الشيخ الإمام محمد بن الوهاب الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة معرفة الإنسان ربه، ومعرفة الإنسان دينه، ومعرفة الإنسان نبيه. هذه الأصول الثلاثة يسأل الإنسان عنها إذا وضع في قبره، يسأله الملكان ويقال لهما الفتانان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للثاني النكير. جاء في حديث البراء بن عازب الطويل أن المؤمن إذا سأله قال: من ربك؟ يقول: ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي وعهدكم؟ فيقول: محمد رسول الله. وأن روحه تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، وأنه يخرج منها كأحسن رائحة وجدت على وجه الأرض، كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، وينادي منادي أن صدق ففرشوه من الجنة وافتح له بابا الجنة، يفتح له بابا الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، نسأل الله كريم فضله. وأما الكافر أو الفاجر فإنه يسأل ولا يستطيع الوجوب، ومن ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. يقول: ما يدينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. يقول: من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت، يعني لا علمت الحق بنفسك ولا تبعت من يعلم الحق. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الثقلين، هو لو سمع لسان لصعق. وأن روحه تعالج، المؤمن تخرج روحه بسهولة كما تخرج القطرة من في السقاء، وهذا لا تخرج حتى تنتزع نزعا شديدا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، وإذا خرجت خرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فهي خبيثة. فإذا صعد به إلى السماء أغلقت أبواب السماء دونها وينادي منادي من السماء كذب ففرشوه من النار فافتحوا له بابا إلى النار فيفتح له باب إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه نسأل الله السلامة. هذا ثابت في هذه البراءة وغيره. فلا بد من الإيمان بفترة القبر وكذلك عذاب القبر ونعيمه. نعم عذاب القبر ونعيمه. نعم ثبت تصريح وقال لأحد من المنكر في الحديث إن إذا وضعت من قبل يأتيه رجلان أزرقان أسودان يقال لأحدهم المنكر ويقال لآخر النكير جاء تسميتهما. نعم بركة سب على عذاب القبر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى في سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إلى قوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا دليل على عذاب القبر ونعيم فيه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون عند الموت ثم جعلهم قسم فأما إن كان روح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وكذلك قوله تعالى من أدلة على هذا دليل على تنعم الروح إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا تبشر يعني بشر في الدنيا عند خروج الروح. ومن الأدلة على تعذيب الروح قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بما كنتم تقولون الله على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكذلك قول تعالى في سورة الأنفال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض فر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا من عذاب القبر عند خروج الروح. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذه الآيات كلها دليل على عذاب القبر ونعيمه. نعم والسنة صريحة في هذا. نعم في قصة في الحديث الطويل حديث البراء بن عازب فيها أن المؤمن تخرج روحه تسيل كما تسيل فطرة القطرة في السقاء وأن تصعد إلى السماء ويصعد يخرج منها كأحسن ريح وجدت على وجه الأرض وأنه يسع له في قبره ويأتي رجل حسن وجه حسن الثياب والكافر بالعكس وكافر العياذ بالله تنتزع روحه نزعا ويخرج منها كأنت ريح وجدت منتنة كأنت ريح جيفة على وجدت على وجه الأرض وتغلق أبواب السماء دونها ثم تطرح روحه إلى الأرض طرحا ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح المنظر وهو عمله كل هذا من أدلة عذاب القبر ونعيمه. نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر. قصة الرجلين يعذبان أحدهما لا يستنزه من البول والثاني يمشي بالنميمة. نعم الأدلة في هذا كثيرة. نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر وأمر أمته بذلك. نعم وهذا من الأدلة استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين وثلاثة كان وأمر شرع الأمة أن يستعيذ بالله في آخر الصلاة من أربع أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. هذا من أدلة عذاب القبر. نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المشهور في قصة فتنة القبر قال في المؤمن فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر: فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. والحديث رواه أحمد وأبو داود. وقد اتفق السلف أهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو. ونرد عليهم بأمرين: الأول، دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك. ثانيا، إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فليس العذاب أو النعيم في القبر كالمحسوس في الدنيا. قال شيخ الإسلام: نعم، هذا الملاحدة الذين لا يؤمنون لا بالمحسوسات بالعقليات ينكرون عذاب القبر. بعض الملاحدة بعض المعتزلة وغيرهم من أهل البدع ينكرون عذاب القبر ونعيم. يقول: لو كشفنا القبر ما وجدنا فيه نعيم ولا عذاب، ولا وجدنا فيه ثعابين، ولا وجدنا فيه نار، وكيف يضيق عليه قبره وهذا يوسع مد البصر؟ وإذا كشفنا القبرين وجدناهما شيء واحد، المساحة واحدة، مساحة هذا ومساحة هذا، كيف هذا يضيق عليه حتى يخرج أضلاعه وهذا يفسح في قبره مد البصر؟ نقول: أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. أحوال هذا أمور البرزخ ليست كأمور الدنيا. فنحن الآن لو كشفنا ما وجدنا شيء، لكن الميت يحس بهذا، كل هذه الأمور الميت يدركها وتقع ويلابسها، يكون يعذب ونعم، يشتعل عليه قبره نار ويفسح في قبره مد البصر وهذا يضيق عليه قبره. كل هذه أمور من أمور البرزخ، ما تقاس على أمور الدنيا، هذه من أمور الغيب. نعم، لكن هؤلاء المبتدعة والملاحدة لا يؤمنون إلا بما تدركه عقولهم بزعمهم. نعم. هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو البدن؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نعم، قال المعتزلة إنه على الروح فقط، والصواب أنه على الروح والبدن، وأن الروح تنعم وتعذب مفردة، وتنعم وتعذب وتصل بالجسد، لكن الأحكام على الروح أكثر، الأحكام في دار البرزخ على الروح أكثر، كما أن الأحكام في الدنيا على البدن أكثر. الإنسان إذا تنعم أو عذب في الدنيا يتنعم أو يتعذب الجسد أكثر، والروح كذلك ينالها. وفي حال البرزخ، في البرزخ يكون على الروح أغلب، والجسد يناله ما قدر له. وفي يوم القيامة يكون الروح والجسد على حد سواء في النعيم والعذاب. نعم، فالدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، كل دار لها حكم. دار الدنيا الأحكام على البدن أغلب، دار البرزخ الأحكام على الروح أغلب، ودار الآخرة الأحكام على الجسد والروح على حد سواء. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة. نعم، روح المؤمن تنقل إلى الجنة وروح الكافر تنقل إلى النار، كما في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. تنعم تأخذ شكل طائر، وأما أرواح الشهداء فتتنعم بواسطة حواصل طير الخضر، ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، لأنهم لما بذلوا أبدانهم لله في الجهاد في سبيل الله عوضهم الله أبدانا، تتنعم أرواحهم بواسطتها. أما المؤمن غير الشهيد روحه تنعم وحدها، تأخذ شكل طائر، والجسد يناله ما قدر له، جسد يناله ما قدر له. نعم. وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. نعم. النفخ في الصور معروف، والصور لغة القرن، وشرعا قرن عظيم التقمه إسرافيل عليه الصلاة والسلام ينتظر متى يؤمر بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس، ويصعقون إلا من شاء الله. وينفر فيه نفختان سطر. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، والثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. وقد دل على النفخ هذا الصواب أنها نفختان، وقال بعضهم أنها ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، والصواب أنهما نفختان، ونفخة الفزع ونفخة الصعق واحدة، لكنها نفخة طويلة يطولها إسرافيل عليه الصلاة والسلام، فأوله فزع وآخره صعق وموت. قال تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هذا في آية النمل، هذا الفزع. وقال في سبحانه في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، هذه نفخة الموت صعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. فهي نفخة أولها فزع الأولى وآخرها صعق وموت. ينفخ يبدأ الصوت قليلا، ينفخ الصوت ينفخ الصوت في الصوت فيفزع الناس في أول الأمر، ولا يسمعه أحد إلا أصغى ليثا ورفع ليثا، كذا يتسمع ليث صفحة العنق، إذا سمع الصوت يتسمع مثل ما سمعت صفارات الإنذار، الصوت هذا ما سمعه الناس يفزعون، يفزع هكذا يسمع الصوت منه، يسمع الصوت منه، فلا يزال الصوت يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس، أوله فزع وآخره صعق وموت، ثم يمكث الناس أربعون، وينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، وركب لآدم من عجب الذنب وهو العصرص آخر فقرة في العمود الفقري، هذا لا يبلى، وأما جسد ابن آدم يبنى ويستحل ترابا ويعيده الله من الذرات التي استحالت، ونشأ تعاد نفس الذوات، نفس الذوات تعاد، نفس الذوات تعاد وتبدل الصفات. وقال جهم بن صفوان: إن الذي يعاد إن الجسد يبلى ويعاد جسد آخر، وهذا من أبطل البعض، معناه إن يبعث الذي يبعث غير الجسد هذا، هذا يفنى ويبعث جسد آخر، معنى هذا إن الله يبعث أجسادا يعذبهم وهم لم يعصوه، وهذا من أبطل الباطل. ولما قال هذا الجهم بن صفوان فتح باب للفلاسفة كابن سينا، فقالوا: ليس هناك بعث إطلاقا للجسد، البعث للروح، فالفلاسفة يقول البعث للروح، وهذا هم كفار بهذا، بإجماع المسلمين، من قال إن الجسد لا يبعث فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد أمر الله نبيه أن يقسم ويحلف على البعث في ثلاث مواضع من كتابه الكريم، قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، بلى قسم وربي. وقال: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث بعد الموت، قل إي وربي إنه لحق، قال في سورة يونس. قال في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينا. فمن أنكر بعث الأجساد فهو كافر في إجماع المسلمين، والفلاسفة يقولون ما في بعث الأجساد، البعث للروح، وهذا كفر. والجهم بن صفوان قال: في بعث للجسد لكن جسد آخر غير الجسد هذا، هذا الجسد يبلى ويبعث الله أجسادا أخرى، وهذا من أفضل البعض، وهو الذي فتح باب لابن سينا فأنكر البعث، ابن سينا أنكر البعث في رسالة الإضحوية وغيرها، وهم من الملاحدة اللي حاول تقريب دين الإسلام من الفلسفة ولم يفلح. بعض الناس يغتر ابن سينا ويقول إنه مسلم وفيلسوف إسلامي وأنه كذا، سمت باسمه مدارس ومستشفيات، بعض الصحفيين وبعض المذيعين يغلطون لأنه لا بصيرة عندهم، هو سماه ابن القيم إمام الموحدين كما في إغاثة اللافان، قال إنه إمام الموحدين، ويقول ابن سينا عن نفسه: أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا ملائكة ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. فابن سينا والسرابي وإرسطو كل هؤلاء فلاسفة ملاحدة، فلا يقال أنهم فلاسفة إسلاميين، ليسوا من الإسلام في شيء، الإسلام بريء منهم، فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بما يقوله بعض الصحفيين أو بعض المذيعين من نسبة هؤلاء إلى الإسلام وأنهم فلاسفة إسلاميون. نعم. وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليثا ليثا ورفع ليث صفحة العنق هكذا السمع، يعني يلتفت يمين ويلتفت شمال السمع، إذا سمع الصوت سمع الصوت من هنا سمع من هنا، لأن الصوت يبدأ ليس قويا ثم يقوى لا يزال يقوى حتى يموت الناس. ولهذا جاء في الحديث أن الساعة تقوم وبعض الناس يغرس الفسيلة فلا يتم غرسها حتى تقوم عليه الساعة، وبعض الناس تقوم وبعض الناس يلوط الحوض لإبلة، وتقوم الساعة والرجلان يمدان يتبايعان القماش فلا يتم بيعهما حتى تقوم عليه الساعة، وتقوم الساعة والرجل أخذ اللقمة ليضعها فيه فلا يأكلها حتى تقوم الساعة عليه. الصوت نفخ الصور الصوت صوت قوي يبدأ شيئا فشيئا حتى يموت الناس. نعم قيام الساعة نعم تبدأ من نفخ الصور، إذا نفخت الصور إسرائيل قامت القيامة قامت الساعة. نعم. إلا أصغى ليثا ورفع ليثا ثم لا يبقى أحد إلا صعق ثم ينزل الله مطرا كأنه لا يبقى أحد إلا مات إلا من استثناه الله، ونفخ في الصور فصعق إلا من شاء الله كالحور العين في الجنة والولدان والأرواح، لا تموت الأرواح باقية لما في نعيم أو في عذاب، هذا ممن استثناه الله. نعم. إلا صعق ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل شك الراوي فتنبت منه أجساد الناس أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا نفخة ثانية نفخة البعث بعد 40. قيل لأبي هريرة راوي الحديث 40 يوما 40 سنة قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت، يعني ما عنده خبر في هذا، ما عنده. الرسول قال 40، جاء في حديث في ضعف أن 40 سنة لكن ما يصح. نعم والله أعلم. نعم. رواه مسلم في حديث طويل وقد اتفقت الأمة على ثبوته. قال المؤلف رحمه الله: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. كل هذا حق، الحشر والنشر نصف الموازين والحوض في موقف نبينا صلى الله عليه وسلم وإعطاء الصحف باليمين وبالشمائل وحسبة الله الخلائق الشفاعة، كل هذا حق. نعم. كل هذا جاءت من النصوص. نعم. البعث لغة الإرسال والنشر، وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة، والحشر لغة إحياءهم في إعادة الأرواح إلى أجسادها بعد أن تنبت الأجساد، يأمر الله إسرافيل فيفخ الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، تدخل كل روح في جسدها فيقوم الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم، إذا تم خلق الناس بعدما ينزل المطر تنبت الأجساد ونشأ الناس تنشئة قوية، تبدل الصفات الذوات هي كذلك الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض تبديل صفات لا تبديل ذات، وكذلك الإنسان تبدل صفاته الذوات هي يعيدها الله خلقا جديدا، لأن الله عالم بالذرات التي استحالت، فإذا كانت الإنسان أكله إنسان أكله حيوان أو أكله حوت والحوت أكله حوت فالله يعيد الذرات عالم باستحالتها، ولو كان مقبرة في صارت مزرعة فالله تعالى يعيد الذرات لا يخفى عليه. ولهذا أثبت سبحانه وتعالى البعث ببيان كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. هو قادر لا يعجزه شيء, هو عليم بالذرات التي استحامت, وهو حكيم سبحانه وتعالى. قال يحيي العظام وهي رميم, قل يحيي الذي أشاء أول مرة وهو كل خلق عليم. نعم. والحشر لغة الجمع, وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن, وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ومن أنكر البعث كفر بنص القرآن وبإجماع المسلمين. بإجماع المسلمين من أنكر بعث الأجساد فهو كافر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عثراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. متفق عليه. وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة. ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم, عراة لا كسوة عليهم, غرلا لا ختان فيهم, لقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. وأول من يفسى في موقف القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا, ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم. متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما, قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. الحديث. الحساب تركه سمت.